الأبناء في أوروبا يعيشون هموما ربما تكون أكبر من هموم أبائهم، ربما إذا كانوا في بلدان إسلامية يخالطون المسلمين ويسمعون الأذان في المساجد ويرون مظاهر الإسلام في الطريق وفي كل مكان. كيف يستطيع الآباء في أوروبا أن يربوا أولادهم التربية المحافظة الإسلامية؟ ما هي الهموم التي يعيشونها؟ هل همومهم واحدة العرب وغير العرب ما دام أنه يجمعهم الإسلام، أم أنهم يختلفون في ذلك؟ كل واحد منهم له قصة وله قضية، تعالوا اليوم ننقلها إليكم. هل في أبناء الآن من أبناء الجالية المسلمة يتجرأ فعلا لما والده يضربه، مثل ما قال خالد، ممكن في المدرسة يقول للمشرف ترى أبي ضربني أو كذا، أو ويحدث مشكلة للأب، مش لازم، أو ممكن يأخذون الابن ويذهبون به؟ لا، مش لازم تضرب. المعلم أو المعلمة يشوف يعني أثر على الجسد يقولوا تعال إيش فيه. له طبعا الضرب اللي بيجعل أثر على الجسد هذا مشكلة، هذا الأب يعني الولد يلعب ويضرب على حاجة يسألوه على طول من وين هذه جات، فإذا قال الوالد ولا الوالدة خلاص يدخل مسألة خاصة يعني. وفيه ناس فعلا جابوا الشرطة وتحاكموا ضد والديهم ودخلوا السجن ومش عارف إيش، والحكومة تقول هذا إنجليزي أنت مالك شغل. الآن عنده 12 سنة 16 سنة خلاص مالك دخل فيه لا في الولد ولا في البنت. عجيب. كيف؟ هو طبعا نحن يا جماعة لازم ننتبه، ترى الإسلام أرحم بأبنائنا من الأنظمة اللي موجودة اليوم. يعني لا يعني مثلا النظام الأوروبي أو البريطاني أنه يرحم أبنائنا أكثر منا، لا بالعكس، بل كثير من أهل العلم يعني قال أنه استعمال الضرب أساسا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأبناء إلا فيما يتعلق بأمور خاصة أضربوهم عليها لعشر ونحوه. أيضا حتى الضرب نفسه ذكروا تفاصيل له، لا يأتي الأب يضرب بكل قوته. فالإسلام رحيم أساسا بالأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويقول الدينار تنفقه في سبيل الله والدينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه على عيالك خيرها الدينار الذي تنفقه على عيالك، والله تعالى يقول اتقوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إحنا لما نتكلم لا يعني أن الإسلام يدعو إلى العنف ضد الأولاد وأن الأنظمة هذه تقول لا نحن ننصر الأولاد، لا، الإسلام رحيم بهم، لكن أيضا الإسلام جعل للوالد هيبة. مثل هذه الأنظمة أحيانا تنزع هيبة الوالد وتنزع هيبة الزوج أحيانا، وربما يصبح الواحد في بيته ما له هيبة، أب ليس له هيبة على أولاده. أحيانا بعض الأولاد يعني عقله وتفكيره وحكمته صغيرة بحكم قلة تجربته في الحياة، وبالتالي يكون الذي يمنعه من بعض الأمور الخوف من الأب. مثلا يريد يتعاطى مخدرات أحيانا لا يفكر في ضررها، لكن يقول لا والله أبي بيضربني، أبي يمنع عني المصروف، أبي. فإذا كبر خلاص صار يحكم عقله وحكمته. فأنت لما تكون من البداية تنزع هيبة الأب ويصبح الأب الابن ممكن يدخله السجن، هذه مشكلة بصراحة. ويبدو لي طيب أنتم كيف يا جماعة تستطيعوا تحلوا هالمسائل؟ هل وجودكم في مجتمع يعني جزائريين مع بعض أبنائكم مع بعض هو الحل؟ على فكرة أنا ما عندي أولاد. ما لسه أنت شباب. يعني شباب. أنا يبدو لي أن تجمعات الناس هاي يا شيخ حقيقة الحل هو أن تأتي الهجرة. تكلمت عن الهجرة، الهجرة أتينا ما تسمى هجرة كما قلت يعني شرعا ولا غير بطريقة. يعني الحل من خروج من هذه المشاكل يعني كي أضيف كلمة بك يعني كي أرجع للسؤال الذي ذكرت، يعني مش عائلة عربية إسلامية لكن عائلة مسلمة وهي باكستانية، والله ما نذكر أي منطقة في شمال إنجلترا قتلوا بنتهم. لا حول ولا قوة إلا الولد، والله العظيم هذا في النيوز، هذا يعني في ديربشير، والله ما نذكر في اليوركشير ولا في ديربشير، ثلاث سنوات أربع سنوات الأب والأم يعني حذروا الأخ وابن العم. أعوذ بالله. لأنها كانت جريمة شرفية، لأنه البنتهم خرجت لا أتذكر يعني خرجت مع إنسان، لا والله ما أقولك يعني يا شيخ. حتى لو وقع هذا ليس الحل قتل البنت، ترى لا يجوز. يعني هذا هو الخطر، هذا هو خطر يعني يعني هو تصرف مسكين خرج عن عقله. بارك الله فيك. يعني ما سألت شرف صحيح، لكن يعني برضو المشاكل والعراقيل في تربية الأولاد، وأنا ما عندي الحمد لله الأولاد يعني مش يقول يعني من باب يعني كثير الناس يشتكون من الأولاد لها كأب وأم، المتمسكين بالدين الآخر يعني أضيف هذا يعني يعني الإخوان المستقيمين وخاصة الأكدي اللي فيه الاستقامة. كثير الناس لا تبالي عنده أولاد كما ذكر الأخ من قبل يعني سابقا. المدرسة هنا كارثة عظيمة كارثة يعني الأب والأم كارثة. والله نعرف يعني حتى الآن الأبناء حتى الأول دواد يعني مثل صغير شيخ يأخذ ما يستطيع يقرأ القرآن يعني يقرأ لأنهم عندهم ساعتين في اليوم يعني حتى يأخذ البوك لو يأخذ أي كتاب أي حتى يعني نقصد الأب والأم جزائريين يعني كي يخصص ما يقرأ كتاب عربي ما يستطيع ما يستطيع يقرأ كتاب الإنجليزي يعني بل يمكن هم الأب والأم في البيت يتكلموا إنجليزي معه بارك الله فيك إلا من رحمة كثير كثير ذابوا أخي شيخ كثير اللي هنا جالية عن العموم تكلم شيخة والله ذاب الحل الواحد كما يقولوا أهل العلم الحل الواحد والله العظيم شيخ هو هنا تقع الهجرة يعني أتينا مجيئنا ليس كان ليس بهجرة لكن الآن توجب علينا الهجرة إلى العودة إلى ليش عودة يا هجرة أحسنت لا كلامك واقعي إيه أي. لكن العموم احنا ما نقولوا كما يقول حتى أهل العلم من يقول يعني المكان لا يزكي يعني الإنسان يعني الناس استغفر الله ما أقول أنا أتمنى أعيش في مكة الأرض أحسنت لا تزكي أحدا نعم بارك الله فيك الأرض يعني الأرض أحسنت يعني الناس أي. حتى في مكة وفي المدينة ربما تجد ما نرجو من الله إن شاء الله أحسنت ويكون ربما عنده معصية وعندك كذا يعني هذا إيه هذا ما يتوقع الإنسان يعني ولهذا يعني وجودنا هنا إن شاء الله يعني تمسكوا قدر الاستطاعة نحن في استقامة لكن الظروف يعني الواقع ما يسمح لنا شيخ صدقني يعني كي تؤدي يعني شعائر الإسلام يعني مثل صغير نسمع أذان ما نسمع أذان ما نسمع أذان يعني ممنوع يرفع أذان الصوت ونعتبر بحرية يقولون أن أوروبا حرية في حرية ما في حرية شيخ ما في حرية للمسلمين بصفة عامة والله العظيم لو مسلم قام يعني بشغل حتى لنا يعني أرجع يعني كي لا أخرج من الموضوع يعني المسلم بصفة خاصة ولا المسلمين بصفة عامة كانوا عرب أو عجم يعني من أسيويين أو إفريقيين أو عرب لو قاموا بفاعل يعني قاموا بشيء صغير يذكر يعني يذكروا الدين تحت والله العظيم يعني يقولون مسلم إذا وقع في خطأ بارك الله فيك قالوا مسلم لو كانت جريمة ولا وإذا صار طبيب مسلم اكتشف شيء ما يقولون نعم. المسلم فلان بريتش يقولوا مسلم بريتش فلان البريطاني فلان والله صومالي اللي ربح الألعاب الأولمبية بريتش اللي في الألعاب بريتش ما يقولون بس مسلم مسلم مسلم على أي غلطة صفحة الأولى في في في, في اليوميات في نيوز بيبر المسلم يبدأ بالمسلم هم يديروا الأمر هذا خط المد الإسلامي ماشي أحسنت. ماشي في البلد هذا أحسنت اسمه حكم الله ما يطبعوا فيه ما يقدرش يطبعوا حكم الله نرجع لك نقطة أخيرة على وش قال الأخ أي. يعني وكلام مكمل كم في صاميم الله يحفظك صاميم الأخ الكلاب يعني هي الخلاصة في القول هذا كامل فاقد شيء لا يعطيه إذا كان الأب مضيع إذا كان الأب ناقص في دينه نقص في أخلاقه نقص في وعيه أيه. والقاسمة على الظهر أحسن. هي اللغة وترى يا جماعة اللي شيء محزن أحسنت المهاجرين اللي وقع لهم سنين في الدول الأخرى الأرجنتين مثلا البرازيل الهجرة إليها بدأت قبل الهجرة إلى بريطانيا وغيرها اللي موجود الآن هناك الجيل الرابع والجيل الخامس الآن مثل ما تفضلت لا يعرف الصلاة لا يعرف شيء أنا قريبي ابن عمي قاضي وذهب للدعوة في البرازيل يقول فجئت ودخلت مطعم فلما جاء وقت الصلاة جئت على جنب وصليت صلاة العصر يقول فواحد من الذين في المطعم ينظر إلي ومستغرب لما انتهيت سألني قال أنت ماذا كنت تفعل قلت والله أنا كنت أصلي قال لا هذه تمارين نفس التمارين كانت جدتي تعملها شيء محزن والله كذا يقول التمارين هذه التي تعملها جدتي كانت يقول ما يدري عن شيء اسمه الصلاة وهذا الكلام يعني قبل أكثر من 10 سنوات ربما قبل لا ينتشر يعني الفضائيات الإسلامية وغيره فأنا أعني يا جماعة يعني حتى نقفل الموضوع الواحد مدام جاء إلى هذا البلد يعني العلماء يقولون الصلاة على الميت الحاضر إذا واحد قدموه نصلي عليه ما نقول كيف صار الحادث طيب بلغت الشرط صلوا على الرجال بعدين تفاهموا فنحن الآن نتكلم عن واقع الناس جاءوا إلى هنا وانتهينا الناس طلبوا الاستقرار هنا مع عوائلهم اللي صار لأربع سنوات خمس سنوات. بعضكم جاء ويقول والله أنا بجلس سنة أجمع لي فلوس وبعدين أرجع، والآن كمل عشر سنوات ولا عشرين سنة. طيب الحل أولا أن يحرص أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبت على دينه، أن يجعل هاديا مهديا، أنه يثبت أولاده. لذلك دعاء الأنبياء يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، هذا الدعاء اللي علمه الله تعالى لعباده. ويقول أيضا عن دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي. والله يا جماعة حتى لو كنت مثل ما ذكر الأخ، حتى لو كنت في مكة ولا المدينة، الصلاح من الله سبحانه وتعالى ليس من المجتمع الذي تخالطه. فيه ناس في مكة وفي المدينة يقع في أخطاء، يترك الصلاة، يتعاطى مخدرات، بينما في ناس ربما في في في دول أخرى غير مسلمة وصالح وتقي وحافظ القرآن. الصلاح من الله سبحانه وتعالى. صح المجتمع يساعد، لكن برضو الجأ إلى الله دائما، يا ربي أصلح أولادي، يا ربي اهدي أولادي، يا ربي احفظهم من المخدرات، احفظهم من العلاقات السيئة، احفظهم من الصحبة السيئة، احفظهم من المسكرات. هذا مهم جدا. الأمر الثاني أنك تتعاون أنت والأم على هذا، أنك تحرص على الصحبة التي لأولادك، أصدقائهم، أنك مثل ما قال أخونا ياسين تصبح صاحبهم، تضحك معهم، تسولف. لا يكون الأولاد يكتبون عنك أشياء لأنهم يخافون من عقوبتك، لا، خلي يأتي إليك ويقول يا أبي أنا أمس تعاطيت حشيش مع صديقي، حل مشكلتي يا أبي، أنا أمس صديقي شرب خمر وشربت الباقي في الكأس، طيب حل مشكلتي، حتى يبقى الابن الأمور بينك وبينه طيبة. البنت هذه عجبتني من يوم جلست، ايش اسمها ما شاء الله؟ أروى. أروى تعالي يا أروى. أروى تتكلم عربي؟ استطيع اضيف شيء شيخ؟ ها اضف شيء على ما توصلنا أروى، تعالي يا أروى. خايفة ها. طيب تعالي انت وابوك يا أروى، تعال من عندي من هنا ها. جيبها أروى. تفضل يا شيخ، اضف حتى توصل. اي والله كلام عجيب وخاطر في نفس الوقت. اي يعني بعد خمس سنوات قبل كانت في خطب جمعة قاموا أئمة يعني في البرنامج التربوي، يعني حتى كما يقولون هنا في بريماري سكول، يعني في المستوى الابتدائي والمتوسط، هما بالابتدائي وهما كان في المتوسط الله أعلم حسب ما أظن، يعني إن شاء الله ما لم يخوني ذكري، كان يسمونه سكس إديوكيشن. عجيب والله العظيم أخي، يعني دروس في الجنس. كانت السن لما 10 سنوات يبدأون هنا في المتوسط. أنتم الآن اعترضتم على هذا ولا لا؟ الأئمة تكلموا عن هذا. حتى في نصارى اعترضوا هذا القانون، اعترضوا هذا لكن البرنامج مشى لا يعني يدرسون للأطفال. نعم الآن يعني ولاد، يعني نذكر مثل جزائري، أخ جزائري الناس تعرفوا كثير هنا، كان عنده مقهى يعني ما زال عندهم مقهى هنا اسمه علي الله يذكره بخير. الله يذكره. الابن تاعو حين رجع من المدرسة مساء، هو الأب يعني كان ما شاء الله دائما يراقب الأولاد، يعني إيش قرأت اليوم عبد الرحمن، إيش فعلت اليوم في المدرسة. قال له أبي اليوم درسنا كذا وكذا، يعني الحقيقة من الإيمان، يعني والله ما استطاع يعني حتى ناس درسنا ما يكون بين الرجل والمرأة. نعم والله العظيم الأب يعني بنفسه الله يذكره بخير يعني كلمني يعني كلمني بلسانه يعني لسان الحال، وقال لي يعني تعجب ما سك رأسه يعني مزد يعني في تلك السنة في تلك الفترة يعني في أثناء يعني عطلة الصيف أخذ الأولاد والزوجة وخارج. عجيب، تفاجأ أن الولد وصل إلى هذه المرحلة. يعني والله العظيم أخي يعني زيد كلمة ثانية كذي يعني من مصائب هذه كوارث تربية الغرب يعني الأولاد. سبحان الله. باكستاني يعني يارى الأب والأم يعني قال الوالديه يعني ما والله يعني أستحي أن أذكر هذا الكلام شيء يعني أصبح يرى في أمه وأبوه ليس يعني بزوجين يعني طاهرين ولا يعني ما يرى الوالدين أنها يعني يعني أخبروه بما يقع في الفراش بينهما وخلاص حس أنهم مثل اللي موجودين في يعني الإنترنت وفي كما يعني اشتدي هذا الكلمة البريتيش أخي الكلمة شيء البريتيش يعني ينزع يعني الشخصية يصبح يعني الوالد ما ينتظر الزوج يعني يصبح البول فلان يعني يوريك التربية من الصغر أحسن هذا عادي. أحسنت الله يحسن لك إن شاء الله. الله يحسن إليك يعني. طيب نختم مع الوالد وبعدين ولا نمر بالشاب، وش اسمك يا ولدي؟ محمد أمين من وش خلني أشوف أروى. أروى السلام عليكم. تعال أنت وياه تعال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالي كذا هلا كذا كذا ها عشان بس تلقطها الكاميرا بس أروى. يلا يلا كذا كذا. طيب أروى هي ما شاء الله كم عمرها أروى؟ ثلاث سنوات. السلام عليكم. ما سلمت عليك. أمها ما شاء الله من الجزائر. الله يحفظها. هذه أكبر بناتك أو أصغر؟ الأولى. ما شاء الله. أروى إيش تحفظ؟ تحفظ قول الله أحد ولا تعرف من ربك؟ تحفظ الحمد لله سورة الفاتحة. تحفظ الفاتحة أروى ما شاء الله. يلا تعالي عندي هنا عشان الميكروفون بس. يلا هذا من شدة الحياء. جيد الحياء جيد. طيب أنا ودي تقف هناك جنب الميكروفون وتقرأ لنا هي سورة الفاتحة. يلا أجل ترجع. بارك الله فيك يا أبو أروى. ها يا ولدي وش اسمك عفوا؟ أمين من المغرب. أمين من المغرب. من المغرب ما شاء الله. ها يا أمين. يا أستاذ أنا. أمين أنت ولدت هنا؟ ازددت هنا؟ لا لا عندي 10 أشهر هنا. جديد جئت لوحدك؟ جئت لوحدي نعم. كيف جئت؟ أنت كم عمرك الحين؟ عندي 25 سنة. ما شاء الله شكلك كأنك 18 سنة. ما شاء الله عليك. ها كيف استطعت تصغر نفسك يا أخي؟ أنا أبغى أصغر نفسي. يقول كين واحد لما تعرف المغرب يقول لك واش عندك في قلبك؟ أربي يمد لك في وجهك. هذه ما فهمتها أنا. إيش قال؟ إيه يطلع في وجهك. على حسب السريرة يعني. يعني أنت قلبك. هذا فاهمة. قلبك صغير وصار شكلك صغير. يعني الحمد لله في حالة جيدة. الحمد لله. ما فيش يعني كما نقوله ميخممش مشاكل أو شيء. يعني حاجة أنت على الخير هذا. يا أمين يلا أعطنا يا أمين مشاركتك. ها. أستاذ أنا كنت في البلاد يعني كنت محلم من جيل هاد البلاد هذا. كنت محلم. وفي نفس الوقت عندي الام نتاعي تقول لي غادي توصل وما عندك خوارك عندك لا فامي عندك منا. قلت لي كلمه بقات لي في الذهن نتاعي. قلت لي غادي تدوب سوف تدوب يعني بهذا سوف تنقرض. يعني انت تقدر تعيش تقدر تقاوم تقدر كما نقولوا تقبض في دينك بصح هذه شيء كما نقولوا ولادك تقدر تحكمهم شويه بصح ولادك ولا تحاسب عليهم. خاطر كما كاين حديث شارف تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. كاين اللي يخمم على روحه يقول لك بارك على سبيل المثال سما نجيب انا يا انا نسوي الوضعيه نتاعي بصح ولدي ما علاش. فاهم كيف؟ يعني كما نقولوا انا وصلت لهذه الهضره هذه يعني وصلت لهذه البلاد هذه وليت نخاف على روحي. اللي نخاف على نفسي يعني كما نقولوا نغلط ربي يحاسبني. يعني هذا أمر هذا نتاع ابناء وتربيهم هنا وسما وتكمل هنايا ما شكيتش يعني سما يعني من الصعب. هذا ما كان الصعب. بارك الله فيك يا امين ويشرفوني انني تكلمت يا رب يحفظك يا ولدي معك. يا رب يحفظك. اسالك الدعاء اشياء. ابشر يا ابو اروى. قرب عند الميكروفون ولا دبر نفسك. ها خلينا نسمع من اروى سورة الفاتحة. ها احملها في يدك. يلا اي يلا خلنا نسمع. وين اروى هربت؟ هي ما تريد الاختلاط. جمهور يعني خجلانه خجلانه. خلاص الله يحفظها. اذا نختم بس اجل بسؤالك او سؤالك. ها ايش سلوك لازم يكون عندنا كمسلمين في هذا البلد هذا باش نتعاملوا مع اهل الكتاب ولا الشعب البريطاني بصفه عامه؟ وايش لازم يكون السلوك تاع المسلمين؟ أول شيء يا جماعة أنتم جئتم إلى هذا البلد يعني ليس هم الذين دعوكم بل أنتم الذي جئتم إليهم نزلتم عليهم ضيوفا وبعدين ربما تكونون أنتم من أصحاب البلد مع إذا طلعت الأوراق الرسمية وغيره. وبالتالي الأصل أنهم يعني أنا أكون معكم واقعي. هم يتعاملون مع الناس الذين ينزلون عندهم بعدل وإحسان. يعني أنت لما تأتي هنا بعد فترة بالنظام تحصل على إقامة تحصل على جواز تتعالج أولادك يدرسون في المدارس أليس هذا واقع ولا لا؟ فهم حقيقة القوم يقدمون إحسانا إليكم. تبني مسجد ما أحد يقول لك لماذا تبني مسجدا. تأتون تستأجرون لكم مستودع وتحولونه مسجد ما أحد يقول لك ممنوع ولا لا، إذا كان نظام يسمح في المنطقة وكذا خلاص أوراق رسمية وكذا وتبني المسجد. تخرج إلى صلاة الجمعة ما أحد يمنعك، المرأة تتحجب في الشارع ما أحد يمنعها، أليس هذا الواقع في بريطانيا؟ فأنا أقول يا جماعة هذا البلد له حق عليكم في أمور، من أولها احترام النظام اللي موجود. أنا أتضايق لما يقولوا والله مثلا شخص ما يلتزم بأحكام المرور أو ما يلتزم بأحكام البلدية ولا أي أحكام، والله هذا مسلم. طيب وإذا كان مسلم ما يلتزم بها الأحكام؟ مدام أنه لا تخالف الشرع يجب عليك أنك تلتزم بهذا النظام الذي أنت عليه. البلد أحسن إليكم واستقبلكم ومكن للمسلمين يعني يفتحوا المساجد يصلوا والنساء تتحجب، الأصل أن يعاملوا تعامل حسن. يعني الله تعالى يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى الصدقة على غير المسلم سنة وجائزة، بل الله جل وعلا يقول أن تبروهم، البر أن أعلى أنواع الإحسان، لذلك قال الله قال العلماء بر الوالدين اللي هو أرفع الأنواع. فأنا أقول أول شيء تعامل مع أهل البلد يعني بلطف، وهذا اللي أمر به الإسلام يا أخي. أنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يزور الغلام المريض وهو يهودي، يدعوه يهودي إلى طعام ويذهب، تمر به جنازة رجل يهودي ويقوم ويقول أليست نفسا. لاحظ كيف يتعامل مع جثة رجل يهودي ومع ذلك يقوم عليه الصلاة والسلام، لأن أهل اليهودي يحملون وهم حزينين فقام يشاركهم مشاعرهم. شوف كيف يعني علوه، ولذلك الناس دخلوا في دين الله أفواجا من هذا التعامل الرائع الذي كان يتعامله. هذا أمر. الأمر الثاني أن يحرص الإنسان وهو في هذا البلد أن يربي أولاده التربية الحسنة. أنتم في بلد إذا قلت لولدك صلي ما أحد يأتي ويسجنك، إذا قلت لابنتك تحجبي ما أحد يأتي ويسجنك. ما دام أن الأمور مفتوحة استثمروا هذا بقدر المستطاع. الأمر الثالث أيضا أن يحرص الإنسان يا جماعة أن يتقن عمله في هذا البلد، بمعنى أنت مثلا صاحب مطعم، أنت صاحب صنعة، أنت تدرس في جامعة، أنا أفرح لما يقول والله هذا فلان اسمه مثلا إسلامي عبد الله ولا محمد ولا كذا، وهو الذي مثلا أخذ الجائزة الفلانية ولا تقدم في كذا، أو حتى في الكرة ولا في غيره، تفرح تشعر أن المسلمين في هذا البلد ليسوا يعيشون في آخر الركب في آخر المسيرة، لا بل هم من المتقدمين ولهم تأثير. أسأل الله أن يحفظكم يا رب العالمين، أسأل الله أن يحفظ أولادكم وذرياتكم، وأسأل الله أن ييسر لكم رزقكم يا رب العالمين، وأن يجمع شملكم يا حي يا قيوم، وأسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين في كل مكان، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.